إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على بالله الرحمن الرحيم بالله الرحمن الرحيم سماء الطارق وما أدراك ما الطارق سماء وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق